الله في الخلق من صب ومن عاني، تفنى القلوب ويبقى قلبك الجاني. صوني جمالك عنا إننا بشر، خلق التراب وهذا الحسن رباني. أو فابتغي فلكا تأوينه ملكا، لم يتخذ شركا في العالم الفاني. السر يحرسه والذكر يؤنسه، والشهب حوليه بالمرصاد للجاني. ينساب للنور مشغوفا بصورته، منعما في بديعات الحلا هاني. إذا تبسم أبدى الكون زينته، وإن تنسم أهدى أي ريحان. وأشرفي من سماء العز مشرقة، بمنظر ضاحك اللألاء فتان. عسى تكف دموع فيك هامية، لا تطلع الشمس والنداء في آني. يا من هجرت إلى الأوطان رؤيتها، فرحت أشوق مشتاق لأوطاني. أتعهدين حنيني في الزمان لها، وسكبي الدمع من تذكارها قاني. مغطي الطير آتيه أصيح به، ليت الكريم الذي أعطاك أعطاني. مري عصي الكرى يغشى مجاملة، وسامحي في عناق الطيف أجفاني. كفى خدودي من عيني ما شربت، فمثل ما قد جرى لم تأتي عيناني. لئن ظننت فمالي لا أظن به، على الفناء سوى آثار وجداني. هذه المفاخر لم تولد ولا ولدت، ولا رأى الناس شأن الكفء ذا الشان. هام الأنام وسادات الأنام بها، وحرك العصر أعطافا كنشواني.